بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأسر التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الأشهر في مولد الإمام الحسين بن علي وابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كان في 3 من شعبان من عام الخندق، وهو 5 للهجرة، وبذلك يكون الإمام الحسين عليه السلام أصغر من الإمام الحسن عليه السلام بما يقرب من 3 سنوات، على الأشهر أيضا في مولد الإمام الحسن، وبذلك يكون الإمام الحسين عليه السلام أدرك من زمن رسول الله صلى الله عليه وآله 5 سنوات و6 أشهر و25 يوما. الإمام الحسين عليه السلام عاش هذه المدة في كنف رسول الله صلى الله عليه وآله وفي كنف أمه فاطمة عليها السلام، وفي هذه المدة القصيرة نسبيا جرى للإمام الحسين عليه السلام مع رسول الله صلى الله عليه وآله حوادث كثيرة خلدها التاريخ، ذكرها من ذكر سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، مواقف لا يمكن لأي أحد يمر على سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله دون أن يذكرها، ولا يمكن لأي أحد أن يتعرض لسيرة الإمام الحسين عليه السلام دون أن يذكرها. نشير إلى نقاط من هذه المواقف، منها أن الإمام الحسين عليه السلام هو مصدر سعادة رسول الله صلى الله عليه وآله، فقد ورد عنه في روايات غير الشيعة وفي روايات الشيعة أنه صلى الله عليه وآله قال في الحسن والحسين: هما ريحانتاي من الدنيا. والريحانة هي الزهرة ذات الرائحة التي إذا اشتمها الإنسان أدخلت السعادة والفرح في نفسه، وكان الإمام الحسين عليه السلام بهذه المثابة لرسول الله صلى الله عليه وآله، هو مصدر سعادته. ومن هذه المواقف قول رسول الله صلى الله عليه وآله فيه وفي أخيه الحسن عليهما السلام: إنهما سيدا شباب أهل الجنة. هذا الحديث المروي من طرق غيرنا بأسانيد وصفوها هم بالمتواترة، أي إن رواة هذا الحديث قد بلغوا من الكثرة حدا لا يحتمل معها أنهم اتفقوا على اختلاق هذا الحديث، حديث يقطع الناظر في عدد رواته مع قطع النظر عن صفتهم أنه صادر عن رسول الله صلى الله عليه وآله. الحديث المتواتر كما بيّن علماء الحديث لا يشترط في رواته حتى أن يكونوا مسلمين، لو كان الرواة كفاراً لكان الحديث موجباً لحصول اليقين بصدوره، كما هو الحال في زماننا، فإن كثيراً من الأخبار المتواترة رواتها كفار. أنت تعلم مثلاً بوجود مدينة اسمها طوكيو، إلى أين ينتهي هذا الخبر؟ ينتهي إلى نقل أناس كثيرين، كثير منهم ليسوا بمسلمين. أنت تعلم بوقوع حرب بين الأرجنتين مثلاً وبريطانيا، أكثر بل جميع رواة هذه الواقعة ليسوا من المسلمين. لم، لأن الخبر المتواتر لا يشترط في قبوله بل ولا في حصول اليقين بسببه أن يكون رواته من المسلمين، فضلا عن أن يكونوا من الثقات. حديث الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة حديث متواتر رواه الجمع الكثير عن الجم الغفير إلى أن ينتهي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فهذا حديث قطعي الصدور، شأنه في هذه الجهة شأن النص القرآني، يجب أن نقف على كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وقفة المتأمل المتأني، كما يجب علينا أن نتدبر القرآن يجب علينا أن نتدبر كلام رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن كلامه أحد الوحيين. كلام رسول الله صلى الله عليه وآله ليس صادرا عن هوى، لم يقل هذا المقال في الحسن والحسين عليهما السلام لأنهما ولدا بنته صلوات الله وسلامه عليها، لا نسب ولا قرابة تؤثر في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله، فإن كلامه فوق أن يتأثر بالهوى والعصبية وبالقرابة، إنما يتأثر بالهوى وبالقرابة من لا طمع له في ثواب الله ولا عاصم له من الله سبحانه. وأما رسول الله صلى الله عليه وآله فهو الذي وهبه الله أعلى درجات العصمة، هو أجل من أن تؤثر فيه القرابة، ومع ذلك قال في الحسين عليه السلام إنه سيد شباب أهل الجنة. إذن كيف للمسلمين أن يمروا على هذا الحديث الشريف القطعي الصدور عن رسول الله صلى الله عليه وآله مرور الكرام؟ وكيف يعامل هذا الحديث كما تعامل سائر الروايات التي نقلها آحاد الرواة؟ في أحسن الأحوال أن يكون هذا الراوي ممن زكاه فلان وفلان، إن الحديث الذي من أحاديث الآحاد لا يصل إلى الحديث المتواتر مهما كان رواته. إذن هذا الحديث يحتاج إلى وقفة وتأمل. سيدا شباب أهل الجنة، ليس في أهل الجنة شيخ وليس في أهل الجنة مريض وليس في أهل الجنة من به عاهة، جميع أهل الجنة شباب أصحاء. إذن الحسن والحسين سيدا جميع أهل الجنة، من كان من أهل الجنة فالحسن سيده والحسين سيده، وهو عبد لهما. إن كان لا يشرفه هذا فليبحث عن مكان غير الجنة. هذا ليس كلامي، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله، وليس كلاما روته الشيعة، هذا كلام قطعي عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ثابت عن رسول الله بيقين، كما إن الآيات القرآنية مروية لنا بالتواتر واليقين. من لا يرضى أن يكون عبدا للحسين فليبحث له عن مكان غير الجنة. طبعا المكان ليس بالاختيار، ولكن هذا تعبير مجازي، وإلا فإن أهل الجنة يفرحون بهذا، بل إن كثيرا من المؤمنين يقولون نريد أن نكون مع الحسين ولا يعنينا أن نكون في الجنة أو لا. وهذا تعبير أيضا مجازي، تعبير عن شدة تعلقهم بالإمام الحسين صلوات الله عليه، وإلا فليس للحسين مكان غير الجنة، هو مع جده المصطفى صلى الله عليه وآله، هو الذي خلقت له الجنة ومن فيها. إذن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، الحسين عليه السلام من المواقف التي وقعت له في هذه المدة القصيرة نسبيا مع رسول الله صلى الله عليه وآله موقف يبقى دخيلا في أعظم عمل يقوم به الإنسان، أعظم وظيفة وظف بها المؤمن هي الصلاة. جاء عن الإمام الصادق عليه السلام أنه لا أعلم شيئا بعد المعرفة أوجب من هذه الصلاة. عندما يقول المعصوم عليه السلام لا أعلم، ليس معنى هذا أنه ربما يوجد ولكني لا أعرف، بل لا يوجد، ولكن هذا أسلوب تشويقي من المعصوم، يقول لا أعلم شيئا أفضل من هذا، يقصد أنه لا يوجد شيء أفضل من هذا. أفضل شيء بعد الاعتقاد الحق هو الصلاة. أين موقع الإمام الحسين عليه السلام في الصلاة؟ يعرف كل أحد منكم شعر الشافعي: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله، في القرآن أنزله يكفيكم من عظيم القدر، أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. من المتفق عليه بين المسلمين اشتراط الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله في الفريضة اليومية. الفريضة اليومية لا تتم إلا بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن ليس بالكيفية التي تنشئها أنت، بل بكيفية وردت عن الشرع الشريف في روايات غيرنا وفي رواياتنا. هذه الكيفية بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله هي أن تصلي عليه وعلى آله. هذا موقع الحسين عليه السلام فيما ثبت عند المسلمين كافة. الإمام الحسين عليه السلام باتفاق الفريقين من هؤلاء الآل. لا يمكن لأحد من المسلمين أن ينكر أن الحسين عليه السلام من آل رسول الله صلى الله عليه وآله، فهذا موقعه في الفريضة اليومية التي أوجبها الله على كل مسلم لا تتم صلاته إلا بالصلاة على الحسين عليه السلام. وقد جاء في رواياتنا بالسند الصحيح عن الصادق عليه السلام أن للإمام الحسين عليه السلام، ورد في الرواية الصحيحة ما يدل على أن للإمام الحسين عليه السلام موقعاً آخر في الصلاة اليومية. توجد روايتان مهمتان، أكتفي بهاتين الروايتين لأثرهما ولعظيم منزلة الإمام الحسين عليه السلام فيهما في الفريضة اليومية. الأمر الأول ما جاء عن الإمام الصادق عليه السلام أنه كانت عنده خريطة، قطعة من القماش، وفي هذه الخريطة تراب من قبر الحسين عليه السلام، وكانت إذا حضرت الصلاة نثرها الإمام الصادق عليه السلام وسجد فوقها، وكان يقول إن السجود على تراب الحسين عليه السلام يخرق الحجب السبع. هذا مكان الحسين عليه السلام في الفريضة اليومية، هذا هو مقتضى الرواية الأولى وهي رواية صحيحة الإسناد. الرواية الثانية عن الإمام الصادق عليه السلام أيضا، وفي هذه الرواية بيان موقع الإمام الحسين عليه السلام في الفريضة اليومية. أنتم تعرفون أن الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. الصلاة مثل الحج، ينعقد الإحرام بشيء يسمى تحريما وينتهي بشيء يسمى تحليل. الفريضة اليومية أو الصلاة أيضا فيها تحريم وتحليل، فيها بداية ونهاية. تحريمها تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام الواجب واحدة، ولكن يستحب أن تكبر الإحرام ثلاثا ويستحب أن تكبر سبعا. السنة أن تكبر سبعا. من أين جاءت هذه السنة؟ هذه السنة جاءت من الإمام الحسين عليه السلام. الإمام الحسين عليه السلام كما قلنا كان صغير السن في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، أدرك من زمن رسول الله صلى الله عليه وآله 5 سنوات ونصف تقريبا. رسول الله صلى الله عليه وآله رعى الإمام الحسين وأولاه من لطفه وعطفه وعنايته ما الحسين له أهله. من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي يعلمه كيفية الصلاة. ماذا تريد من شخص الذي يعلمه الصلاة هو سيد ولد آدم، الذي ما برأ الله نسمة خيرا منه، كيف سيصير؟ هذا معلمه الصلاة. كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي، كبر تكبيرة الإحرام. الرواية تقول فلم يحر الإمام الحسين عليه السلام أن يكبر. كلمة لم يحر تستعمل لم يحر جوابا، يعني لم يرد الجواب. ما سبب أنه لم يرد الجواب؟ في العرف ربما لم يحر جوابا يعني لم يتمكن من الإجابة، ولكن في اللغة لم يحر يعني لم يرد الجواب. فلنرجع إلى الرواية، تقول الرواية فلم يحر الإمام الحسين عليه السلام أن يكبر، فكبر رسول الله صلى الله عليه وآله 1 ثانية. فلم يحر الإمام الحسين عليه السلام أن يكبر، فكبر رسول الله صلى الله عليه وآله ثالثة، فلم يحر الإمام الحسين أن يكبر، وهكذا كرر رسول الله صلى الله عليه وآله التكبير 7 مرات، فقال الحسين عليه السلام الله أكبر. يقول الإمام الصادق عليه السلام فكانت سنة بسبب الإمام الحسين عليه السلام. هذا موقع الحسين عليه السلام في الفريضة اليومية التي يجب على المكلف أن يأتي بها 5 مرات. لماذا؟ هذا من لطف الله سبحانه، هذا مما عبر عنه القرآن الكريم، لاحظوا لطف الله، عبر عنه كذلك كدنا ليوسف، كل الصيد في جوف الفراء، كدنا ليوسف. يوسف عليه السلام من لطف الله في أمره أن يصير وزير المالية، وزير الاقتصاد، ولكن الله سبحانه كان له لطف خفي. هذا اللطف الخفي اقتضى أن يسجن يوسف وأن يكون معه في السجن فتيان، وأن يفتعل هذان الفتيان قصة، يقول أحدهما إني رأيت أني أسقي ربي خمرا، ويقول الآخر إنه رأى أنه يصلب فتأكل الطير من رأسه، والنتيجة أن هذين يفتعلان هذه القصة، ويأتي تأويل هذا من يوسف عليه السلام، ثم بعد ذلك يصل أمر هذين إلى الملك، ثم يرى الملك الرؤيا، ثم يقال له إن الذي يعبر هذه الرؤيا هو رجل في السجن، هو يوسف عليه السلام. يأتي يوسف ويقول له اجعلني على خزائن الأرض، يرى نفسه ملزما بأن ينقاد لطلب يوسف. هذا كدنا ليوسف، ليعرف تدبير الله سبحانه ولطفه. من لطف الله ليكون للإمام الحسين عليه السلام موقع في صلاتك اليومية، هذا اللطف أن يكبر رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن لا يحار الإمام الحسين عليه السلام التكبير إلى أن يعيدها 7، فيكبر الإمام الحسين عليه السلام وتصير سنة في حقنا. إذا كان الأمر كذلك، فنحن يجب أن نستحضر عظمة الحسين عليه السلام في كل صلاة، وأن نستحضر إقبالنا على الإمام الحسين عليه السلام في كل صلاة، وأن نستحضر شفاعة الحسين لنا في أن يقبل الله منا صلاتنا، وأن يقبل الله منا طاعاتنا، وأن يغفر الله لنا خطايانا وذنوبنا، أن نستحضر شفيعا لنا لا ترد شفاعته عند الله، وهو الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، والحمد لله ولله الحمد.